الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى الاستدلال بحديث الرافع، وهو قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، لإثبات عدم نفوذ عقد المكره. وذكرنا أن الوجه الثاني في شمول حديث الرافع للأحكام الوضعية هو استشهاد الإمام عليه السلام في صحيحة البيهقي بحديث الرفع في مورد الأحكام الوضعية، حيث سأله البزنطي قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وجع عن أمتي ستة منها ما استكره عليه. فطبق الإمام عليه السلام حديث الرافع على هذا المورد، والتطبيق ظاهرا في شمول حديث الرافع للأحكام الوضعية. وأورد على الاستدلال بحديث الرافع بناء على هذا الوجه بثلاثة إيرادات. الإيراد الأول ما ذكره السيد صاحب المنتقى قدس سره، وتعرضنا له أمس، من أنه الاستدلال مبني على استفادة الحكم الوضعي من مورد السؤال، بمعنى أن مورد سؤال السائل هو: هل أن القسم بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك نافذ أم ليس بنافذ؟ فأجاب الإمام عليه السلام بعدم نفوذه تطبيقا لحديث الرافع، ولكن الظاهر من الحديث هو النظر في مورد السؤال للحكم التكليفي، بمعنى أن مقصود السائل أن الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك هل يجب تطبيقه ويحرم حنثه أم لا، بقرينة التعبير بالإلزام أيلزمه ذلك ظاهرا في الحكم التكليفي، يعني هل يلزمه تطبيق هذا القسم والجري على وفقه أم لا. فالإمام طبق حديث الرافع بلحاظ رفع الحكم التكليفي، ولا نظر في الرواية سؤالا ولا جوابا لرفع الحكم الوضعي. هذا هو الإيراد الأول على الاستدلال بالرواية. والجواب عن هذا الإيراد بوجهين: الوجه الأول أنه لما كان الحكم التكليفي في المقام مساوقا للحكم الوضعي، بحيث كان التفكيك بينهما مستهجنا عرفا، إذ لو قال قائل القسم نافذ لكن لا يجب العمل به، أو قال يجب العمل بالقسم لكنه غير نافذ، لعد ذلك مستهجنا. لما كان الحكم الوضعي مساوقا للحكم التكليفي بحيث كان التفكيك بينهما لغوا ومستهجنا عرفا، كان تطبيق حديث الرافع بلحاظ الحكم التكليفي ظاهرا في تطبيقه ايضا بلحاظ الحكم الوضعي. فالتطبيق وان كان ظاهرا بالمطابقة في شمول الحديث للحكم التكليفي، الا ان ظاهر التطبيق ولو بالدلالة الالتزامية العرفية هو النظر للحكم الوضعي ايضا، وأن رفع الحكم الوضعي في المقام مستند لحديث الرافع، فيتم الاستدلال بالرواية. الوجه الثاني هو أن يقال لو كان متعلق الحلف واليمين هو الفعل لتم هذا الإيراد، ولكن إذا كان متعلق اليمين هو النتيجة فالإيراد غير تام. بيان ذلك، تارة يكون مقصود السائل سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدق فيما يملك، أن اليمين تعلق بهذه الأفعال، يعني أقسم بأن يطلق وأقسم بأن يعتق وأقسم بأن يتصدق بما يملك، فمتعلق القسم نفس الفعل وهو الصدقة والعتق والطلاق. بما أن متعلق القسم هو الفعل، سأل السائل هل يجب عليه القيام بهذه الأفعال وهو تطليق زوجته وعتق عبده وصدقة والتصدق بأمواله أم لا يجب؟ بما أن متعلق القسم هو الفعل، حينئذ يكون تعبير أيلزمه ذلك، يعني أيجب عليه القيام بهذه الأفعال أم لا يجب عليه، فيكون المنظور إليه في الرواية هو الحكم التكليفي. وأما إذا قلنا بأن متعلق القسم هو النتيجة وليس الفعل، حلف بالطلاق يعني حلف بأن زوجته بائنة منه، لا أنه حلف بأن يطلق زوجته، حلف بأن زوجته بائنة منه، حلف بأن عبده حر على نحو النتيجة، حلف بأن أمواله صدقة، لا أنه أقسم على الفعل وإنما أقسم على النتيجة، أقسم على أنه إن لم يتحقق كما هو طريقتهم، إن لم يتحقق كذا فزوجته طالق وعبده حر وأمواله صدقة، أقسم على النتيجة لا أنه أقسم على الفعل. إذا كان متعلق القسم هو النتيجة للفعل فلا معنى لظهور الحديث في الحكم التكليفي، إذ لا معنى لوجوب النتائج عليه، فإن النتائج ليست فعلا من أفعاله كي يتطور أنه يجب عليه القيام بها أو لا يجب عليه القيام بها، ولا يخلو الأمر إما هذه النتائج نافذة أو غير نافذة، لا يتطور في النتيجة حينئذ الحكم التكليفي، وإنما المتطور فيها الحكم الوضعي وهو النفوذ وعدم النفوذ. حيث أن هذه الصحيحة صحيحة البزنطي واردة في مقام التعريض بالعامة على ما يقومون به، بما أن الصحيحة واردة في مقام التعريض بالعامة ما جرت عليه كلمة العامة في نفوذ القسم هو نفوذ القسم إذا كان متعلقا بالنتائج، يقولون إذا أقسم بطلاق زوجته وعتق عبده وصدق بما يملك نفذ عليه كل ذلك، لا أنه أقسم بالأفعال وإنما أقسم بالنتائج. إذن ورود الرواية في مقام التعريض للعامة قرينة على أن المنظور إليه كون متعلق القسم هو النتيجة، وبذلك تكون الرواية ناظرة للحكم الوضعي سؤالا وجوابا ولا نظر لها في الحكم التكليفي، لا علاقة له بالنتائج. هذا تمام الكلام في الإيراد الأول وما يلاحظ عليه. أما الإيراد الثاني على الاستدلال بحديث الرافع فهو ما ذكره أغلب الأعلام قدس الله أسرارهم، منهم سيدنا ومنهم سيدنا ومنهم أغلب الأعلام ذكروا هذا الإشكال في الاستدلال بالرواية، وهو هذا الإشكال لكي نجعله إشكالا صناعيا علميا نقول بأن هذا الإشكال مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى مركز ومحور الاستدلال في هذه الرواية هو التطبيق، يعني تطبيق حديث الرافع على مورد السؤال، فبما أن مصب الاستدلال هو التطبيق فلا بد أن يكون التطبيق مجرا لأصالة الجد، أن يكون التطبيق صادرا على سبيل الجد وعلى نحو بيان الحكم الواقعي، فيصح الاستدلال بهذا التطبيق على شمول حديث الرفع للأحكام الوضعية. إذن لا بد من الفرار في رتبة سابقة عن كون التطبيق نجرا لأطالة الجد. المقدمة الثانية، لأنه حيث كان التطبيق محتفا بما يصلح للقرينية على التقية أو بما يصلح للقرينية على خلاف الحكم الواقعي، لم يكن التطبيق مجرا لأصالة الجد كي يصح الاستناد إليه لإثبات شمول حديث الرب للأحكام الوضعية. بيان ذلك أن هناك أمرين صالحان للقرينية. الأمر الأول هو ارتكازية بناء العامة على أن الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك نافذة، هذا أمر مرتكز عند العامة. ارتكازية قول العامة عليكم السلام ورحمة الله، ارتكازية قول العامة بنفوذ الحلف المتعلق بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، هذا الارتكاز صالحا للقرينية على ورود التطبيق في مقام التقيات لا وروده على سبيل الجد وبيان الحكم الواقعي. الأمر الثاني عدول الإمام نفسه، يعني المناسب للإمام عليه السلام وكونه في مقام التشريع أن يذكر الحكم الأولي، وهو أن هذا الحلف من أصله باطل. القسم بغير الله باطل، فالقسم بالطلاق والعتاق باطل من أساسه. إذن عدول الإمام عن بيان الحكم الشرعي الواقعي إلى بيان أمر آخر وهو تطبيق حديث الرفع على المورد، نفس هذا العدول صالح للقرينية على ورود التطبيق في مقام التقية لا في مقام الجد وبيان الحكم الشرعي الواقعي. فلما كان التطبيق محفوفا بما يصلح للقرينية على الخلاف وبما يصلح للقرينية على التقية، لم يكن التطبيق مجرا لأصالة الجد فلا يصح الاستناد إليه في مقام الاستدلال بهذه الرواية. هذا هو الإيراد الثاني. ويلاحظ على هذا الإيراد ملاحظة تتألف أيضا من مقدمتين. المقدمة الأولى أن يقال بأنه التطبيق كما هو محتمل لكونه على سبيل التطبيق الظاهري، يعني على نحو ورود الحكم في مقام التقية، فإنه محتمل لكونه استدلالا واقعيا تنزليا، ويصح من الإنسان في مقام المحاجة أن ينتقل إلى الدليل التنزلي قبل ذكر الدليل الأولي لعدم اقتناع الخصم به. بيان ذلك أنه الخصم ألا وهو العامة يدعي أن الحلف بالطلاق والعتاق نافذ. نحن عندنا دليلان لنفي نفوذه. الدليل الأول أن القسم بغير الله باطل. الدليل الثاني أن هذا القسم مستكره عليه، وكل فعل صدر في حال الإكراه لم يترتب عليه آثاره لا التكليفية ولا الوضعية. فإذا عندنا دليلان لنفي مدعى الخاصم. غايتنا في الأمر أن الدليل الثاني دليل تنزلي، يعني دليل طولي. الدليل الأول أن القسم بغير الله باطل، الدليل الثاني على فرض التنزل وأن القسم بغير الله نافذون، فإن هذا القسم لكونه مكرها عليه غير نافذين. بما أن الخصم ألا وهو العامة لا يسلمون بالدليل الأول، يقولون القسم بغير الله نافذ، إذن يصح من الإمام عليه السلام أن ينتقل إلى الدليل التنزلي الثاني بلحاظ أن الخصم لا يعترف بالدليل الأول. فعدول الإمام عن ذكر الحكم الأولي وهو بطلان هذا الحلف من أساسه والانتقال إلى تطبيق حديث الرفع على المورد لا يعني أنه في مقام التقييم، لا، الإمام انتقل إلى الدليل التنزلي بما أن الخصم لا يسلم بالدليل الأول وهو أن الخصم بغير الله باطلون، انتقل الإمام إلى الدليل التنزلي، سلمنا أن الخصم بغير الله صحيح، أما هذا خصم مكره عليه وقد قال رسول الله رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه. فالاستدلال التنزلي استدلال واقعي، لا أنه صادر على نحو التقية، لا أنه صادر على دليل التقية، استدلال واقعي يقول هذا القسم باطل. إن لم يكن باطلا في حد ذاته لأنكم تقولون بأن القسم بغير الله صحيحون، فلا أقل من كونه مشمولا بحديث الرافع، وبما أنه مشمول بحديث الرافع فحديث الرافع يدل على نفي الآثار المترتبة على هذا القسم. إذن بما أنه يصح عرفا من الإنسان في مقام المحاجة وفي مقام الاحتجاج على الخطأ أن ينتقل للدليل التنزلي قبل ذكر الدليل الأولي لعدم تسليم الخصم به، فلا مانع من حمل استدلال الإمام بحديث الرفع في هذا المورد على الاستدلال الواقعي، أنه استدلال واقعي لا أنه استدلال صدر على سبيل التقية. فإذا كان استدلالا واقعيا صح التمسك بهذا التطبيق لإثبات أن حديث الرفع شامل للأحكام الوضعية كما هو شامل للأحكام التكليفية. على المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، متى ما كان الدليل الصادر عن الإمام محتملا للتقية ومحتملا للجد على نحو الاحتمال العقلائي كان مجرا لأصالة الجد، نحتمل أنه صادر على سبيل التقية أو نحتمل أنه صادر على سبيل الجد وأنه استدلال واقعي تنزلي مقتضى أصالة الجد تمامية الاستدلال بهذه الرواية لإثبات شمول حديث الرب حتى لموارد الأحكام الوضعية. نقول بأنه هذا الاحتفاظ بما هو صالح للقرينية كما قربنا فقط أنه ارتكاز القول العامة أن العامة ارتكز عندهم، فليكن لعل الإمام في مقام الاحتجاج عليهم لا أنه في مقام مداراتهم. ولعله فتجري أصالة الجد، ولعله فتجري أصالة الجد، لعله أخذ ولعله فتجري. المهم أن يكون احتمال الثاني احتمال شنو؟ عقلائي. لو كان الاحتمال الثاني موهومان خلاص، المهم أن الاحتمال الثاني احتمال عقلائي. كما نحتمل أن التطبيق مدارات نحتمل أن التطبيق استدلال، كما نحتمل أن العدول عن بيان الحكم الواقعي لأجل التقية نحتمل أن العدول من باب ذكر الدليل التنزلي. إذن لا يصح أن يقال بأن التطبيق مختص، هذا غير صحيح. لما؟ لأن التطبيق حينئذ كما يحتمل فيه أن يكون واردا على سبيل بيان الحكم الظاهري وهو التقية يكون واردا على سبيل بيان الحكم الواقعي. ما دام محتمل بكذا الأمرين فالشيء أصالة الجد في ذلك. نحن ننكر الآن صلاحية الاحتساب معه، نقول إنما يقال أن هذا اللفظ محتف بما يصلح للقرينية على خلافه فرع أن ما ذكر صارحا للقرينية، نقول ما ذكر غير صارح للقرينية، ما ذكر من ارتكازية قول العامة أو من العدول غير صالح للقرينية. ليش غير صالح للقرينية؟ لأنه إنما يكون صالحا للقرينية لو كان تفسيره منحصرا بماذا؟ بالتقية. أما إذا كان هذا الذي ذكرت منه صالحا للقرينية محتملا للأمرين إذا هو غير صالح للقرينية بعد. لا لا لا لا يقولون بعقابه متعلق صار متعلق اليمين الحلف بنا ومتعلق بالبيع أو بالبيع في جانب البيع أو البيع المباشر، أما أنهم لا يقولون بأن هذا لأنه مثلا هذا هو يمين الطلاق أنه يقسم بالطلاق، لا يقسم بالإزام ومتعلق بالطلاق. لا لا لا لا يقسم بالطلاق. يقسم بالطلاق وإلا بخرج البحث كل البحث هذا كل أبدال العمل قلوب الحلف بديني لا باطل لا الحلف بهذه الأمور نافذ لا الحلف بالله على هذه الأمور دار الله وكان الله لا يجب ما يخال الحلف بهذه هذه متعلق ما يخال الحلف بهذه الأمور نافذ عندهم لا لما في عيال أو بالله ما يخالف الأهل ما يفرق عندنا بالمطلق النتيجة تام على كل حال حلف بالله على هذه الأمور ليس كذلك هم يرون أن الحلف بالله على هذه الأمور نافذ تمام لولا فإذا القسم يدعي النفوذ كان من بذات بإمكانهم أن يقول له غير نافذ أساسا هو غير نافذ لما؟ لأن هذه الأمور لا تنفذ إلا إذا صدرت استقلالا وأما إذا صدرت متعلقة بالحلف فهي غير نافذة كان كريما من يقول هكذا لكنه عدل الى شنو الى التبتب بحديث الرسول النتيجة هذا لا يفرق في مقام الاستدلال افترض ان هذه والا ظاهر روايات نحن انهم يحلفون بهذه الامور نفسها افترض سلمنا انهم يحلفون بالله وهذه الامور متعلق الا انهم يرون نفوذ هذه الامور بمجرد كونها متعلقة بالحلف يرون النفوذ ونحن لا نرى النفوذ نقول لابد أن يصدر منه العفق استقلالين لابد أن يصدر منه الطلاق استقلالين أما كونه متعلقا للحلف هذا لا يجب نقول نحن نقول بهذا تمام إذا كان بإمكان الإمام نفي نفوذ هذا الحلف إما لأنه باطل لعدم صدور هذه الأمور استقلالين أو لأنه مجهول لحديث الرام الإمام انتقل إلى الدليل التنزلي ولم يذكر الدليل الأولي لعدم تسليم الخصم فيه على أي حال استدلال تام شلون صدق ما يسلم الخصم به انت الآن في مقام المخاصمة ام لا في مقام المخاصمة السلام عليكم ورحمة تارة يكون الامام في مقام بيان الحكم الواقعي تارة يكون الامام في مقام الاحتجاج إذا في مقام الاحتجاج فيصح له أن ينتقل للدليل الدليل التنزلي لأن الإمام لا يسلم عفوا لأن الخصم لا يسلم بالدليل أو يصح في مقام الاحتجاج لا يسلمون بنفوذ الحلف يقولون الحلف المتعلق بالطلاق والعتاب وصدقة ما يملك نافذ نحن نقول غير نافذ حتى لو كان حلفا لله غير نافذ نقول هكذا بعد فإذا هم لا يسلمون بعدم نفوذه هم يقولون لا نحن نقول غير نافذ هذا الدليل الأول الدليل الثاني أنه ماذا أننا نتمسك بحديث الله انتقل الإمام للدليل الثاني إلا أن يقال في المقام بناء على ما سلكناه في الأصول وفاقا للمحقق الأصبهاني قدس سره أن جميع الأصول اللفظية المحاورية يعني الأصول العقلائية مثل أصالة الظهور مثل أصالة الحس مثل أصالة عدم الغفلة مثل أصالة الجد هذه الأصول اللفظية جميع الأصول اللفظية المحاورية إنما تجري في فرض عدم الظن بخلافها مع كون ذلك الظن ناشئا عن منشأ عقلائيين مثلا بالنسبة لأصالة الظهور لو فرضنا أن الدليل ظاهرا في معناه كما لو قال المولى أكرم كل جيراني فالدليل ظاهرا في العموم ولكن بعض جيرانه عدو له فنحن نظن بأن مراده الجدي لا يشمل من كان عدوا له والمفروض أن هذا الظن ناشئ عن منشأ عقلائي وليس ناشئا عن منشأ وهمي مثلا متى ما كان الظهور مقابلا بظن على خلافه وكان ذلك الظن ناشئا من منشأ عقلائي لا نحرز بناء العقلاء على إجراء أصالة الظهور في هذا المورد جميع الأصول المحاورية اللفظية لا نحرز بناء العقلاء على إجرائها في فرض قيام ظن على خلافها وكون ذلك الظن ناشئا عن منشأ عقلائي ففي المقام إذا ادعي وهذا يرجع إلى المدعي نفسه إذا ادعى أحد أن عندنا ظنا بصدور هذا التطبيق على سبيل التقيات ومنشأ هذا الظن منشأ عقلائي وهو مثلا إطباق العامة على نفوذ هذا الحلف وعدم الاعتراف ببطلانه. إذا ادعى داع أنه عنده ظن بالخلاف وأن له منشأ عقلائي وهو ارتكازية قول العامة بذلك، لم يكن مجالا لجريان أصالة الجد باعتبار حدوث ظن على خلافها ناشئا عن منشأ عقلائي. الإيراد الثالث على الاستدلال بحديث الرافع هو ما ذكره السيد صاحب المنطقة قدس سره، فمحصله يثني على مقدمتين أيضا. المقدمة الأولى أن حديث الرافع إنما يجري في الفعل المكره عليه إذا كان له أثر إلزامي، وأما إذا لم يكن للفعل المكره عليه أثر شرعي فجريان حديث الرفع بالنسبة إليه لغوان. فلو شرب الإنسان الماء مكرها عليه، لو أكره الإنسان على شرب الماء لم يكن مجال لجريان حديث الرفع في شرب الماء لأنه مستكره عليه بلحاظ عدم ترتب أثر شرعي على شرب الماء كي يكون مشمولا لحديث الرافع. المقدمة الثانية أن هذا الحديث وهو تصديق الإمام عليه السلام حديث الرافع في صحيحة البزنطي على مورد السؤال، مورد السؤال كان كل من باب الإيقاعات، الطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، كله من باب الإيقاع وليس من باب العقد. نحن نقول الحديث خاص بباب الإيقاعات، يعني غاية ما يدل عليه التطبيق شمول حديث الرفع للأحكام الوضعية المتعلقة بباب الإيقاعات، وعدم شمول الحديث للأحكام الوضعية المتعلقة بباب العقود. لما؟ لأنه بما أن الإيقاع فعل المكره أكره على الصلاة فقام بالصلاة، بما أن الإيقاع فعل المكره والفعل المكره عليه يرتفع أثره الشرعي بحديث الرافع، فمقتضى ذلك شمول حديث الرافع بباب الإيقاع. أما في باب العاقب ما هو متعلق الأثر ليس مكرها عليه، وما هو المكره عليه ليس متعلقا بالأثر. مثلا لو أكره البائع على إيجاد البيع، إلا أن القبول ليس منه وإنما هو من قبل المشتري، فما هو موضوع الأثر الشرعي؟ هو العقد المؤلف من الإيجاد والقبول، وأما الإيجاد وحده فليس له أثر شرعي. وما هو المكره عليه؟ هو الإيجاد وحده، فلا ينطبق حديث الرفع على باب العقود. لما لا ينطبق؟ لأن حديث الرفع إنما ينطبق على ما كان موضوعا للأثر الشرعي. ما هو موضوع للأثر الشرعي؟ هو العقد، والعقد ليس مكرها عليه لأنه إنما أكره على الإيجاب عليه السلام سيدنا. وما هو مكره عليه ألا وهو الإيجاب ليس موضوعا لأثر شرعي. إذن فلا يصح تطبيق حديث الرفع على المورد بلحاظ أن الفعل المكره عليه ليس موضوعا لأثر شرعي لا تخليفي ولا وضعي. لو حمل على البيع على لا هذا خرج مثلا إما أنه أوجد هذا المنظور فقط انتبه ولا نذر الإيجاب، يعني نذر بما لا، يعني نذر الإيجاب، يعني نذر الإيجاب بحيث لو لم يقبل أحد بيعه ينحل النذر معه. فهنا لا نتنسينا وقد يكون موجة الأثر الشرعي فيما لو أخرج نقول أن هنا في صورة التكرار هو فيها متعب فيمر النذر مثلا لا، خلاف الاتفاق، هذا خلاف الاتفاق. إذا قلت بأنه نذر بأن يبيع داره، وحديث الرف قال هذا البيع الذي وقع منه باطل، يعني ما تحقق نذره، يعني يجب عليه أن يبيع مرة أخرى، هذا خلاف الاتفاق. لابد أن يكون تطبيق الحديث واردا مورد الامتنان، لابد أن يكون مراعا بالامتنان. أما لو لزم من تطبيقه إعادة العمل أو وجوب تكراره لكان تطبيقه خلاف الامتنان. متقوم بالإيجاب، أما أن الإيجاب ليس موضوعا في الأثر، موضوع الأثر هو العقد التام المؤلف من الإيجاب والقبول. موضوع الأثر كل هذا يصير خلاف الامتنان، كل هذا يصبح خلاف الامتنان بعد تطبيق يكون خلاف الامتنان. بس هو يعني في الحق في القبيل، لا، في الآخر مختار أن يقبل أو لا يقبل. لو أكره السلطان على أن يبيع داره له، يعني له السلطان، السلطان هو طرف القبول، كيف يقبل أو لا يقبل؟ لا، بس هو مخاطر أنه يحقق القبول. لماذا يحقق القبول؟ يعني يحقق البيع، بل يقولون أن تحقق الإيجاز والطرف الآخر جاهز للقبول، كما لو أكره على أن يزوج ابنته من شخص ولك جاهزين، هم اللي يريد الزواج، إنما هو المنتنع. أكره على أن يزوج ابنته من شخص، فهو ما أكره عليه هو الإيجاب فقط. الدقة العقلية صحيحة وما لا لا لا لا لا شغل علمه بالقبول، نعم، ولكن ظاهر أنه خطير. خب أتى الآن نذكر الآن الإشكال لعل كلامكم يرجع لنا. ويلاحظ عليه أولا وثانيا، أما أولا فلأنه كما تفضل السيد أنه لا يصدق عنوان المكره عليه على العقد عقلا، العقد لم يكره عليه لأن العقد مؤلف من الإيجاب والقبول، وما صدر من المكره عليه هو الإيجاب. عقلا لا يصدق على العقد أنه مكره عليه كي يكون مشمولا لحديث الرفع، ولكنه يصدق عليه عرفا بلحاظ فرض القبول. يعني إذا تحقق منه الإيجاب مكرها فقبل الطرف الآخر، متى ما تحقق منه الإيجاب مكرها وتحقق القبول من الطرف الآخر صدق عرفا أن هذا العقد الصادر عقد مكره عليه. قد يكون قبل حصول القبول لا يصدق، ولكن بعد صدور القبول يصدق على هذا العقد أنه عقد إكراهي عرفا صحيح عقلا. العقد ليس مكرها عليه لأن العقد مؤلف من الإيجاد والقبول، وهذا ليس مكرها عليه، ولكن عرفا يصدق على العقد بعد تحقق القبول منه أنه هذا عقد إكراهي فيشمله حديث الرافع الدال على عدم نفوذ الأثار. وثانيا مع قطع النظر عن هذه المناقشة سلمنا، ولكننا ندعي بأن الأثر الشرعي لا يختص بالأثر التام بل يشمل الأثر الضمني، فالإيجاب وإن لم يكن له أثر فعلي تام وهو الصحة الفعلية أو اللزوم الفعلي، إلا أن له أثرا ضمنيا ألا وهو الصحة الاقتضائية أو اللزوم الاقتضائي. كون هذا الإيجاب لو انضم إليه القبول لكان صحيحا فعلا، كون هذا الإيجاب لو انضم إليه القبول لكان لازما فعلا. فالأثر الشرعي المترتب على الإيجاب أثر ضمني وهو الصحة الاقتضائية أو اللزوم الاقتضائي، بما أن له أثرا شرعيا ضمني فهذا كاف في شمول حديث الرفع له. فبالنتيجة الاستدلال بصحيحة البزنطي على شمول حديث الرافع للأحكام الوضعية كما هو شامل للأحكام التكليفية تام لولا الإيراد الثاني وهو إيراد ورود التطبيق على سبيل التقية. كم بقي من الوقت؟ استهد لها كلامه رفع مقام الله. من بين الذات بعد تجلت ما بنى ذلك الشيء لا بنى بها وهي غير الحال فالحروب وجوبة لا يقول أنها كانت تعمل تعليم تصديقا لاحتياط وجوده اي هو ما عمل اي هو كان وصل الصراط النجاة قال أنه لا ما يرى يرى صحة العمل هل هو عدل على ذلك عدل إذا دخل بنا في عدة في عدة تطلق تغيير إذا دخل بنا في عدة تطلق تغيير قال تطلق رجعية ولا أنا بها في عدة تطلق مثلا إذا دخل بها وهي غير مطلقة يعني هو عدل من الاحتياط الكبير لأن الله عدل يعني كان يفتي كان يفتي بعدم الترغيب Thank you.